الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الجمعة الموافق 21 ليلة 22 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع كتاب الحج المبرور، وها نحن مع بيان المواقيت الزمانية والمكانية. وبين يدي الدرس أفيد الأبناء بفائدة تطلع إليها بعضهم، والوقت ضيق. هذه الفائدة، اعلموا أن أنواع النسك ثلاثة، وعلى كل سامع أن يحفظ هذا، وحرام عليه أن يهمله. لما نتعلم ونهمل؟ أنواع النسك ثلاثة، يجب أن يعرف هذا البدوي والحضري، العالم والجاهل، الرجل والمرأة. أليس هذا ديننا؟ فكيف منا من يعلم ومنا من لا يعلم؟ هل يتطلب هذا رحلة إلى الشرق أو الغرب، أو يتطلب زمن لنتعلم القراءة والكتابة؟ سألنا عالما أو أعلمنا حفظنا، وحتى نموت والعلم في صدورنا. أنواع النسك ثلاثة، وهي القران والتمتع والإفراد. هل فيها نسك رابع؟ ما عندنا نحن أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الفرق الناجية من النار وعذابها هي التي تكون دائما في حياتها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن خرج بفتنة أو بشيطان عن هذه الجماعة فهو في النار. ما الدليل؟ الدليل أخبر صلى الله عليه وسلم، وهو العليم الحكيم، أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، بزيادة فرقة على اليهود والنصارى. أول من أصيبوا بالفرقة اليهود، فكانوا 72 فرقة، وافترقت النصارى فأصبحوا 71 فرقة، وسنفترق نحن وقد افترقنا إلى 73 فرقة. ومن أراد أن يقف عليها في جدول خاص فعليه بتفسير القرطبي في قوله تعالى ولا تفرقوا ذكرها في قوائم 73 فرقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. والحديث مجمع على صحته لا يدفعه إلا من خرج عن الإسلام وأهله. فقال قائل سأل سائل من هم الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية من عذاب النار هم الذين يكونون سواء وجدوا في القرن الأول أو الثاني أو العاشر أو العشرين يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة آداب عبادات أخلاق قضاء أحكام. أولئك الناجون. إذن فمن خالف معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو معتقد أصحابه أو خالف في العبادة ما كان يعبد به رسول الله ربه أو خالف ما كان الأصحاب يعبدون به فهو من الفرقة الخاسرة. فمن هنا يجب على كل واحد منا أن يعمل ما استطاع أن يكون على ما كان عليه رسول الله وأصحابه في أخلاقه في آدابه في سلوكه في رحمته في صدقه في طهره فضلا عن العقيدة والعبادات التي هي أدوات تزكية النفس وتطهيرها. معشر المستمعين والمستمعات فهمتم هذا القول؟ واضح. إذن إذا قال لك أخوك يا عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف في الصلاة وضع يده اليمنى فوق اليسر على صدره تقول أنت لا لا لا, لا أنا أباضي أنا شيئي ما نفعل. أسألك بالله اخترت من اتبعت من؟ بمجرد أن قيل لك هذه سنة رسول الله بهذا أمر رسول الله على الفور يا طالب النجاة أن تقول أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبيل النجاة. وعندنا علم رزقكم الله من قبل إياه هذه العبادات حج أو زكاة أو جهاد أو رباط أو صلاة ما سرها؟ أن تزكي النفس البشرية وتطهرها فتصبح أهلا للسماء والملكوت الأعلى. نسينا حكم الله قد أفلح من زكى. بما نزكي أنفسنا؟ بالماء والصابون بالعطورات والروائح؟ ممكن؟ بما نزكي أنفسنا يا ربي؟ الجواب زكوها بطاعتي وطاعة رسولي صلى الله عليه وسلم لأنني ما أمرتكم بشيء إلا من أجل أن يزكي نفوسكم ولا نهيتكم عن آخر إلا من أجل أن لا يخبث نفوسكم. فمن عمل بهذه الطاعات زكت نفسه، ومن ابتعد عن المحرمات بقي زكاتها وطهارتها ما زالت ولا راحت. إذن أنواع النسك كم؟ ثلاثة، وهي القران والتمتع والإفراد. على هذا أئمة الإسلام أبو حنيفة الأعظم، مالك إمام دار الهجرة، محمد بن إدريس الشافعي، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وتلاميذتهم، ومن خرج عن هذه الدائرة لا يلتفت إليه ولا يسمع له. ومعنى هذا أنه يجوز لك أن تحرم إن شئت قارنا أو مفردا أو متمتعا، الكل جائز. إن شئت يا عبد الله أن تحرم مفردا أحرم، وإن شئت أن تحرم متمتعا تمتع، اعتمر وتحلل ثم أحرم بالحج في مكة، وإن شئت أن تقرن قرن فقط. ما أرضى لمؤمن يقول اسمع لي أنا حنفي أقرن، أقول اسمع أنا مالكي الإفراد أفرد، أخ يقول أنا حنبلي أتمتع، ما نريد هذا. هذا محدث ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نطلب زكاة أنفسنا وإلا لا، وطهارتها. لماذا إذن أدعى إلى قول لا أنا كذا؟ هذا دين وإلا وطنية؟ وطنيات هذه، عصبية أنا من بني فلان، لا لا لا لا أبا، لا نشم رائحته بين أهل العلم العارفين. والله ما أوصى إمام من أئمتنا أن يقول تلامذته أنا كذا ويرفض كل ما يأتيه من الآخرين، والله ما كان. ولهذا عوامل هذه الفرقة عوامل شتى ما ندخل فيها، فقط نقول أنواع النسك ثلاثة: الإفراد، القران، التمتع. أحرم بما شئت. يبقى السؤال أيها أفضل؟ أي أنواع النسك أفضل؟ لما تسأل هذا السؤال؟ قال أريد أن أخذ بالأفضل، أي بالأعظم أجرا والأكرم توبة. لا كذلك يا بني، نعم. هيا نعرف الأفضل. بسم الله. يكون الإفراد أفضل إذا أنت اعتمرت في هذه السنة قبل الحج وعدت إلى ديارك وجئت لتحج من عامك، رحلت رحلتين وأنفقت نفقتين وتركت دنياك مرتين لوجه الله رب العالمين، والله لأجرك أعظم بالعقل والمنطق. ترك فلاحته، صناعته، تجارته، وجاء في رجب أو شعبان أو رمضان واعتمر وعاد إلى بلاده، جاء الحج فأحرم بالحج. كم مرة أنفق نفقتين ولا لا؟ كم ترك أهله وماله مرتين ولا لا؟ فكيف يكون غير أفضل منه؟ لن يكون. وهذا الذي قلت أجمع الأئمة عليه، أن من يعتمر ويعود إلى أهله ويباشر أعماله ثم يأتي فيحج من عامه، الإفراد أفضل. فهمتم هذه؟ متى يكون القران افضل؟ نعم قد يكون القران افضل من الافراد. يكون الافراد القران افضل لمن ساق الهدي كما ساقه رسول الله من هذه المدينة. من هنا مشى والإبل وراءه لتنحر هديا لله عز وجل. فالذي يسوق الهدي من بلاده، كيف من بلادنا يا شيخ؟ أما صعب؟ لماذا؟ أنت من تونس ولا من المغرب أو باكستان؟ تركب الطائرة وإلى لا؟ أو من اسطنبول؟ إذن اختر لك كبشا أملح من خيرة الكباش واقطع له تذكرة وركبه معك في الطائرة، لأن الكفار يركبون الكلاب، كلبه معه وأنت كبش. ما هذا كبش؟ هذا لربي، خليه يغمى عليه لأنه كافر ما يفهم. والله لا قرانك أفضل لأنك وافقت حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلت أما صعب هذا، اشتري الهدي من قبل الحدود من قبل المواقيت، يا أهل الطائف من الطائف، يا أهل نجد من نجد، يا أهل المدينة من المدينة، والسيارة والكبش معك في سيارتك وأنت تلبي قارنا، وقرانك أفضل. عرفتم الآن متى يكون القران أفضل؟ إذا ساق الهدي. ما الدليل؟ لأنه وافق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يختار لرسوله إلا ما هو أكمل وأفضل. متى يكون التمتع أفضل؟ إذا كنت لا تستطيع أن تسوق الهدي، وكنت لا تستطيع أن تحرم بعمرة وتعود إلى بلادك ثم تعود من عامك لتحج، التمتع والله أفضل، أفضل من إفراد بدون عمرة سبقته، أفضل من قران بدون هدي ساقه معه. لما أفضل؟ لأن فيه عمرة وفيه ذبح شاء أو صيام 10 أيام والحج. التمتع إذن أفضل. هذه من حفظ وفهم ووعى يصبح من أعلمنا في هذه القضية. ما بالكم فهمتم وأصبحنا جماعة واحدة، ما بيننا مذاهب أبدا، نحن أتباع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أفدتكم بهذه الفائدة، سألوا الله لي العفو والعافية. والآن نعود إلى دراسة الكتاب. ما بقي بعد هذا شيء. قال بيان المواقيت. أما الميقات الزماني فقد بينه الله تعالى بقوله جلت قدرته: الحج أشهر معلومات. الحج يقع في أشهر معلومات. ما هذه الأشهر؟ من يفسر لنا؟ أبو القاسم. في غير رسول الله يفسر هذا؟ الآية مجملة. من أمره الله ببيان كتابه؟ قولوا رسول الله. أما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك كتابا لتبين للناس ما نزل إليهم. بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأشهر المعلومات هي شوال والقعدة وتسعة أيام من الحج. فمن أحرم بالحج يوم العيد حجه باطل لا يصح أبدا. أحرم في المحرم، أحرم في ربيع، في ربيع، في جمادى، في شعبان، في رمضان، ما في حج آخر إلى أن يأتي شهر الحج شوال والقعدة والعشر الأول من الحج. هذا ميقات زماني وإلى مكاني زماني. قال فعلى مريد الحج وطالبه ألا يحرم بحجه إلا في الأشهر المعلومة وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أي العشر الأولى من الحج. لو أنه أحرم بالحج ليلة العيد ثباتم وجاء ووقف قبل أن يطلع الفجر حجة يصح حجة، لكن طلع الفجر وجاء أخونا يلبي ودخل عرفة مزدلفة ما في حجة انتهى الوقت. قال لأن الحج ينتهي بيومه الأكبر ألا وهو يوم النحر عاشر الحجة، وأنه غير لائق بعد أن عين رب البيت موعد الزيارة لزائريه أن يتجاهل المرء هذا الموعد ويحرم بحجه في غيره. صاحب البيت حدد المكان ولا لا والزمان، كيف إذن تتعده وتتجاوزه؟ قال ولذا أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على كراهة الإحرام في غير أشهره. يبقى هل ينعقد فيها أو لا لو أحرم به في غيرها خلاف، هذا بالنسبة إلى الحج. أما العمرة فقد جعل الله تبارك وتعالى وقتها أوسع، فالسنة كلها موعد لزيارة رب العالمين والطواف ببيته. يبقى لو أحرم عبد في محرم أو في سفر بالحج، هل يستطيع أن يبقى محرما سنة كاملة؟ ما هو معقول أبدا. إذن ماذا نصنع يا عبد الله؟ حولها إلى عمرة وطوف واسعى وتحلل، الحج ما هو وقته. أما العمر فقد جعل الله تبارك وتعالى وقتها أوسع، فالسنة كلها موعد زيارة وظرف تشرف وتقرب إلى الله عز وجل. هذا هو الميقات الزماني، شوال، القعدة، العشر الأول من ذي الحجة. نعود إلى الميقات المكاني. وأما الميقات المكاني فقد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا كاملا واضحا، وهو يكتنف مكة المكرمة من سائر أقطارها ومناحيها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وضع لها حدود. قال فقد أخرج أصحاب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله. ماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت أي الميقات، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. والحلفة نبات معروف وتصير الواحد حليفة، والآن تسمى بآبار علي من أجل الكذبة. ما هذه الكذبة؟ قالوا آبار علي سبع آبار قاتل فيها علي بن أبي طالب الجن وهزمهم، هذه كذبة الذين يعبدون علي ويؤلهونه. سبعة آبار مملوءة بالجن قاتلهم علي بن أبي طالب وانتصر عليهم، فسمي المكان بآبار علي. عرفتم الكذبة ولا لا؟ كذبة. كيف يا أوجهل الكذب؟ لا تسألني من يوم أن هبطنا من علياء السماء فأعرضنا عن قال الله قال رسوله بكيدي ومكر الماكرين من الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى ونحن هابطون تروج علينا كل البدع والباطل. ما تسمعون بالأقطاب والبدلاء؟ تعرفون عنهم الأقطاب البدلاء؟ أعطيكم حكاية لأن هذه الحكاية تتأثر بها النفس وتبقى. هذه الكذبة قالوا البدلاء أو الأقطاب اجتمعوا يجتمعون كل عام مرة مثل مجلس الأمن تبهتم في السنة مرة، مرة في بغداد ومرة في الشام، مرة في مراكش، مرة في كذا، مرة في مكة حسب الحاجة. انعقد المؤتمر، مؤتمر الأقطاب في مسجد، فمر لص من لصوص المدينة أو القرية فسمع الجدال، هذا يقول نعين فلان، هذا يقول نعين فلان، نعين فلان، ففهم أن هؤلاء تجار يحسبون في الأموال، فلأبيتنهم الليلة الآتية إذا ناموا أخذت أموالهم. إذن جاء قبل غروب الشمس أو بعد صلاة المغرب أو العشاء فصلى، ثم لفف نفسه بالحصيرة، حصيرة المسجد أيام الحصر، وبقي واقف فيها. خرج أهل المسجد وجاء الأقطاب والبدلاء وانعقد المؤتمر. منهم من يقول نعين فلان بدل فلان، يقول لا ما زال ما تأهل لأن يحمل هذه المسؤولية. آخر قال فلان، وإذا بواحد يقول نعين هذا الذي في الحصير أخرج. دخل لصا فخرج قطبا. لما نسمع هذا نبكي نبكي نبكي، سبحان الله، دخل المسجد لصا وإلى لا، خرج قطبا من أقطاب الأولياء. هذه أمتنا من ألف سنة البدلاء الذين يديرون دفة الكون الأقطاب. من وكلهم بهذه المهمات؟ من أنابهم عنه؟ الله أخبر بهذا. عرفتم القضية ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين ويحدد ويعلم. المواقيت بينها صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا. قال وقت رسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة المعروف الآن بآبار علي، على أساس كذبة. عرفتم هذه الكذبة حمراء؟ هؤلاء يعبدون علي ويؤلهونه، انتصر على الجن في سبع آبار. علي أقدس من أن يحارب الجن، الجن يحارب علي بن أبي طالب يشهد، عمر كان الشيطان يهرب منه، كيف يحارب الجن بالسيف في سبعة آبار؟ بطلنا كلمة آبار علي. ذا الحليفة مكان فيه الحلفة تنبت فيه. قال ولأهل الشام الجحفة، الجحفة موازية لرابغ في اتجاه واحد، هي شرق ورابغ غرب. والآن لما الطريق اعتدلت وأصبحت إلى رابغ، الميقات هو رابغ، خلي الجحفة عن يسارك. إذ العبرة بالمكان ما هو بالبقعة. أهل الشام الآن كل من يأتي من الشام، أوروبا، أمريكا، المغرب، كل ميقاتهم رابغ. ووقت لأهل نجد قرنا المنازل، مكان جبل وادي يقال في قرن المنازل عند الطائف. أيما شخص جاء من شرق، سواء من أقصى الشرق كالهند والصين أو كان من نجد وما دونه، إذا مر بهذا المكان يحرم منه. إذن قال ولأهل اليمن يا لملم، أهل اليمن يعرفونه جنوب مكة، إذا وصلوا يا لملم أحرموا. قال ولأهل اليمن يا لملم، قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة. الشامي ياتي اليمن ويحرم من يلملم، ما يقول لا اسمحوا لي انا شامي نعود الى رابغ، لا معنى لهذا. مثلا نجدي او شرقي يقول انا ما نستطيع نحرم من المدينه، اذا نرجع الى ميقاتي. هذه الوطنيه باطله، انتبهتم ولا لا؟ كل من أتى من طريق هذه المواقيت يحرم منه، سواء كان شماليا جنوبيا غربيا يمانيا. فهمتم هذه؟ وبعض صغار الطلبة يقول المغاربة أنتم ميقاتكم رابغ، كيف يجوز تحرمون من المدينة؟ يغالطونها. جاءوا إلى المدينة ولا لا؟ أصبحوا كأهلها يحرمون منها. جاءوا حجاجا يريدون الحج، لكن أرادوا أن يزوروا مسجد نبيهم أولا ويسلموا على نبيهم، فجاءوا المدينة، نقول لا أحرموا من رابغ؟ هذا الصغار العلم يتخبطون. كل من أتى من جهة يحرم من ميقاتها، ولا يقول لا هذا مو ميقاتنا نحن. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. السكان الذين دون مواقيت داخل يحرمون من بلادهم، من دورهم. أهل جدة من يحرمون؟ يمشون الطائف أو رابغ من ديارهم. أهل يا كذا المدن الملاصقة، من كان دون المواقيت محل حيث يهل من بيته ومنزله. حتى أهل مكة من أين يهلون؟ من مكة. المكي إذا أراد أن يحج يحرم من بيته. قال فلهذا الأثر الصحيح، أو فهذا الأثر الصحيح قد اشتمل على بيان سائر المواقيت المكانية، وبينها بيانا شافيا، وهذا تفصيلها. أولا ذو الحليفة، وتسمى الآن أبا علي، وهي أبعد المواقيت من مكة، أبعد ميقات هو ذو الحليفة. كم؟ قرابة 450 كيلو. المواقيت الأخرى رابغ أقل، الطائف أقل، يملم أقل، أبعد ميقات وأطوله ميقات أهل المدينة. قال وتسمى الآن آبار علي، وهي أبعد المواقيت لأنها تبعد عن مكة بنحو 10 مراحل، وهي ميقات أهل المدينة، وتبعد عنها عن المدينة بنحو 8 كيلومتر. وكما هي ميقات لأهل المدينة، هي ميقات لكل من أتى عليها من غير أهل المدينة، كسائر الحجاج الذين يقدمون الزيارة على الحج. واضح هذا المعنى؟ هو ما يكون واضح على إخواننا العوام، الذين ما جلسوا مجلس هذا طول عمرهم يعدون هذا الكلام كالبربرية أو الإنجليزية، ما تستأنس لو نفوسهم ما ألفوا. وعندنا بالتجارب حتى المتكلم إذا ما تجلس معه شهرين ثلاثة صوته ما تستسيغه. نحلف لكم ولا لا؟ بالتجربة. فلهذا ندعو أبناءنا وإخواننا أن يلازموا بيوت الله طول العام يتلقون الكتاب والحكمة. من حرمنا يا أبناءنا كتاب الله بيننا، سنة الرسول بأيدينا، بيوت الله قائمة لنا، لا يمنعنا منها كافر ولا مؤمن. نصلي المغرب ونجلس كما نجلس الآن نتعلم الكتاب والحكمة حتى نصلي العشاء ونعود إلى ديارنا. هذا نظامنا طول حياتنا، لأننا نتهيئ لأن ننزل الملكوت الأعلى. فإذا طلب منا عمل شاق كهذا ما هو بشيء. كيف تعرج وتخترق مسافة 7500 عام وأنت طائر تنتهي إليها في لحظات؟ فإذا طلب منك أن لا تتكلم من المغرب العشاء والله ما نتكلم. فإن طلب مني أن نجلس في بيت ربي نتعلم الطريق إليها ساعة وساعة ونصف، هذا يشق علي. ولما نجلس في المقاهي والأضاحي ما يشق علي. معنى هذا أننا هبطنا، أضاعونا. فلهذا أعلم أن كثير من المستمعين ما يفهمون هذا الكلام، ما ألفوا ولا اعتادوا. قال: وهي ميقات أهل المدينة وتبعد عنها بنحو 8 كيلومتر، وكما هي ميقات لأهل المدينة هي ميقات لكل من أتى عليها من غير أهل المدينة كسائر الحجاج الذين يقدمون الزيارة على الحج. زيارة من؟ تعلموا، لا تقل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما هو صحيح. زيارة مسجده، إذ هو الذي شرع وقال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. عرفتم؟ فكيف تركب الطائرة أو الباخرة من أجل أن تسلم على رسول الله؟ ما يقبل الرسول منك، حريص على صحتك ومالك وعقلك. أنت مع الرسول كلما جلست بين يدي الله وارتفع الحجاب وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والله لسمع. ويكلفك أن تنفق 10,000 ريال لتسلم عليه، أنت تسلم عليه في كل صلاة. وقال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. أما إذا كنت قد جئت للمسجد، أفضل شيء عندك لقلبك أن تقف أمام نبيك وتسلم عليه. أما أن تفهم أنك ترحل من الشرق والغرب لتسلم على رسول، الرسول ما يقبل، ما يقبل خسارة. كيف تنفق 10,000 ريال عن شيء بين يديك؟ أو ما فهمتم معنى بين يديك؟ ألسنا إذا تطهرنا واستقبلنا بيت الرب وكبرنا الله أكبر وأصبحنا مع الله وقد نصب وجهه إلينا ونحن نناجيه ونتكلم معه، فرغنا نقول التحيات لله ثم نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو كان ما يبلغ هذا يقول هكذا، يقول: والصلاة والسلام على رسولنا. لما يقول السلام عليك أيها النبي؟ هذا سلام الغائب ولا الحاضر؟ ولكن ما علمونا، ما عرفنا. لعل الآن أبو مرة يجول في هذه الصفوف، ها انظروا الوهابية كيف يقول ما زور النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا تقالوا، عرفنا حالنا، أنا بينت لكم الطريق. ما تبي 5000 ريال يا عبد الله لتسلم على نبي، ما طلب منك هذا. لو طلب من هذا ننفق ما نملك ونرضى أن نذبح ونحقق طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طلب هذا لعلمه بضعف هذه الأمة، ولعلمه بأنهم حيثما كانوا يصلون ويسلمون عليه تبلغه صلاتهم وسلامهم. وعرف هذا المؤمنون العارفون من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء إلى اليوم. أما اليوم بعد الانكشافات وهذه المخترعات اللي ينكر، هذا أحمق مجنون، هو يمسك لنا ألو يتكلم مع ولدي في أمريكا، صح ولا لا؟ فإن هذا الخيط هذا الذي ربطه بأمريكا يؤمن بهذا ولا لا؟ خالق الهوى وذراته ومجراته هو الذي يبلغ سلامك رسوله صلى الله عليه وسلم حيثما كنت. فمن الخير إذا أراد أحدنا أن يحج أو يعتمر ينوي زيارة المسجد النبوي ليكون ماله في سبيل الله فيظفر بالأجر والمثوبة. لا يجعل الزيارة خاصة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول ما هو في حاجة إلى هذا ولا كلفت. نعم أنا لا أشك في أن المؤمن يحب أن يرى مسجد رسول الله، حجرات رسول الله، أن يسلم على صف قبره، لا نشك في هذا، كل ذي إيمان وحب للرسول يرغب في هذا. لكن الرغبة شيء والعلم والعبادة شيء آخر. فلهذا بمجرد ما يأتي الزائر يصلي في المسجد ركعتين تمت الزيارة. أحب شيء إليه أن يقف أمام رسول الله ويسلم عليه. عرفتم كيف يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعلم العوام، ونفع الله بهذا التعليم. العام يقف يسلم على الرسول، يرفع يديه، يدعو بالكتاب في يديه كذا، يا جماعة هذا منكر، هذا باطل، ما هكذا السلام على رسول الله، تأدبوا مع رسول الله. كيف يا شيخ؟ نقول كم عاش رسول بالمدينة؟ قولوا 10 سنوات. والوافدون عليه بعد الفتوحات من مكة من الشمال من كذا يأتون ويسلمون عليه، وإلى لا يأتون ويسلمون. كيف كانوا يسلمون؟ الرسول جالس في المسجد مع رجاله، يأتي رجل يقول السلام عليك يا رسول الله، اللهم أعطيني كذا، اللهم أفعل بي كذا، يفعلون هذا؟ والله ما كان. لما إذن؟ والرسول حرمته حي كميت سواء بسواء. فالسلام عليه أن تقف بأدب واحترام، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تمشي. لو ما كان الشيخين لما شئت، ما دام الشيخان موجودين وتمشي خطوة، السلام عليك أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، وتمشي تجلس في المسجد حيث وجدت المكان وادعو الله، توسل إليه بهذه الزيارة، قل يا رب لقد سلمت على رسولك وصاحبيه، إن قبلت من هذه فارفع درجاتي، أقضي حاجاتي، كفر ذنوبي، يسر أمري، نعم قدمت وسيلة مشروعة واسأل الله بها. أما الوقوف على القبر والدعاء منكر هذا ما جاء هكذا. ومن هنا أصبحت الزيارة ما تنشأ على النفوس الزحام والضجيج. ولو كان كل من يسلم يمشي لو يأتي المسلمون كلهم يزورون، لا زحام ولا ضغط ولا هذا في يدي كتاب وهذا في يدي كذا وهذا كذا. لا إله إلا الله. عرفتم مظاهر الجهل ولا لا؟ لي مظاهر الجهل هو علتنا. من شك في كلامي وما عرف يأتيني ويسألني حسب فهمه أفهمه. هل ترون أننا نجلس في مكان كهذا لنضلل المسلمين؟ يعقل هذا الكلام؟ أين وصلنا؟ قال ثانيا الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر وسائر أقطار المغرب العربي ومن كان وراء ذلك. وقد اندثرت هذه القرية التي كانت تسمى أيضا مهيعة، ولما كانت محاذية لمدينة رابغ وقريبة منها حلت مدينة رابغ محلها كما سمعتم، فأصبحت هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وتبعد عن مكة بنحو 4 مراحل تقريبا، أقرب من ميقات المدينة. ثانيا قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد ويبعد عن مكة بنحو 2 مرحلة فقط. رابعا يلملم وهو ميقات أهل اليمن ويبعد عن مكة بنحو 2 مرحلة أيضا. قال خامسا ذات عرق وهي ميقات أهل العراق وأهل المشرق قاطبة ويبعد عن مكة 2.5 مرحلة. وهذا الميقات لم يذكر في الحديث السالف الذكر، وقد صح تعيينه عن عمر رضي الله عنه، فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لما فتح هذان المصران البصرة والكوفة أتوا عمر ابن الخطاب عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا مائل بعيد، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا هذا وتعبنا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. قالوا فحد لهم ذات عرق والعرق الجبل الصغير، فأصبح لأهل العراق ذات عرق مكان يحرمون منه هذا. وقد أخرج أبو داود والنسائي عن عائشة من هذه؟ هذه أمنا، هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لا يكرهها مؤمن ولا يسبها إلا كافر والعياذ بالله. ويوجد من ينتسب إلى الإسلام من يسبها ويشتمها ويكفرها. أين يذهب بعقول البشر؟ ولكن التضليل السياسي. ماذا قالت الصديقة؟ قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وإنما قد يقال كيف يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ميقاتا ولم تكن العراق آنذاك بلدا إسلاميا لتأخر فتحها إلى عهد خلافة عمر رضي الله عنه. والعقل لا يحيل هذا، فقد يطلع صلى الله عليه وسلم على ذلك فيضع لأهلها ميقاتا ولم يسلموا بعد، أليس هو يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم؟ ما في عجب، أطلع على ميقات بلاد ما فتحت بعده ولا حرج. عمر ما بلغه وقت وافق ميقات عمر وميقات الرسول، فرضي الله عنك يا عائشة من المؤمنين. سادسا ميقات من كان دون هذه المواقيت إلى مكة، فإن ميقات من محلة أهله فيحرم منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان دونهن فمهله من أهله. سابعا ميقات أهل مكة وهو بيوتهم أو المسجد الحرام إن شاءوا، إلا العمراء فإن عليهم أن يخرجوا إلى الحل فيحرموا منه كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمعوا بين الحل والحرم. فلهذا الحجاج إذا أرادوا يعتمروا عمر على ميت يخرجون إلى التنعيم لا يحرمون من مكة، لكن الحج يحرمون من مكة كأهل مكة. عائشة رضي الله عنها حاضت وهي في طريقها إلى الحج، بكت وجدها الرسول تبكي: ما يبكيك عائشة؟ قالت: كذا وكذا. قال: لا تتأسفي، هذا شيء كتبه الله على بنات حواء، ما أنت وحدك تعيضين، أقلبي حجك عمرتك إلى حج. فحولت عمرتها إلى حج، فلما قضوا الحج نزلوا بالمحصب بكت أيضا: ما يبكيك عائشة؟ قالت: الناس يعودون بحج وعمرة وأنا بحج فقط، كيف ما نحزن، كيف ما نبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: من عبد الرحمن هذا؟ هذا ابن أبي بكر. يا عبد الرحمن أخرج مع أختك إلى التنعيم. لما التنعيم؟ لأنه هو حدود الحرم وراء الحل، جبال يقال لها جبال التنعيم، أقرب مكان إلى الحرم إلى مكة. فأحرمت بعمرة من ثم واعتمرت وطاف الوسعات ثم سافروا. فسن الرسول هذه السنة: أي مأموم في مكة يريد عمرة يجب أن يخرج إلى الحل أي التنعيم أقرب إليه، وإلا بالحليفة حديبية 20 كيلو بعيدة. المهم لا يحرم من أراد العمرة إلا خارج الحرم. ثامنا الميقات العام وهو كل من أتى من ناحية يحرم من ميقات أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالشام إذا أتى بطريق اليمن أهل من يملم ميقات أهل اليمن، واليمن إذا أتى بطريق الشام أهل من ميقات أهل الشام، وهكذا كل من جاء من جهة يحرم من تلك الجهة. هيا نغتنم الفرصة للدعاء، لا على أنه سنة وبدعة، لا فقط نحن في كرب وهم، نرفع أيدينا إلى ربنا: اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا رب العالمين، اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم وحد صفوفهم ووحد وجهتهم وردهم إليك يا رب العالمين. اللهم إن عبادك بالديار الجزائرية والأفغانية في فتنة عمياء، نار ملتهبة، اللهم أطفئها يا رب العالمين، فاجمع كلمتهم على الحق يا ولي المؤمنين، اللهم ردهم إلى الحق واجمع كلمتهم، وأسمعنا نبأ اجتماعهم ووحدتهم قريبا يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم احفظ هذه الديار وأهلها، اللهم من كاد هذه البلاد بسوء فاجعل كيده في نحر يا رب العالمين، إنك تعلم أعداء الإيمان والإسلام والإحسان في كل مكان، فمن هم منهم بمكر وخديعة ليطفئ هذا النور فأنزل به نقمتك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. رب إن بيننا مرضى وفي بيوتنا مرضى وفي مستشفياتنا مرضى، فاشفهم يا رب العالمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، وأزل همهم وغمهم وكربهم، إنك وليهم وولي المؤمنين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.